هذا الأخ يسأل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول نحن الآن في شهر ربيع الأول الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نحتفل بميلاده؟ لماذا لا نحتفل بميلاده؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده ولم يحتفل به أبو بكر. هو يزعم يقول أن النبي احتفل، بمعنى أنه يصوم يوم الاثنين ويقول ذلك يوم ولدت فيه، وحنا نصوم يوم الاثنين يعني، وهذا مشروع أن تصوم يوم الاثنين. أي نعم. فهل تسمي هذا احتفالا بالمولد؟ الاحتفال بالمولد الممنوع هو الأمور التي لم تشرع يجتمع لها الناس ويحتفلون به على هيئة معروفة في غير هذه البلاد، كما يقول الأخ، يقول مع العلم أن الناس يحتفلون به في غير هذه البلاد. البلاد هي مهبط، هذه البلاد مهبط الوحي ومنبع الرسالة، وفيها ومأرز الإيمان، وفيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره ومنطلق دعوته. والله سبحانه وتعالى عاب على المشركين دعواهم ولاية البيت الحرام، قال وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. هل تصح رقية شرعية بفاتحة الكتاب وحدها فقط؟ نعم، فاتحة الكتاب تغني عن غيرها ولا يغني عنها غيرها، وهي أم القرآن. سأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.